فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة تبارك الذي بيده الملك تسمى بسورة الملك وتسمى بسورة تبارك من باب تسميتها بأول الكلم فيها. وهذه السورة سورة فاضلة من طوال المفصل، ورد في فضلها عموم وخصوص. فأما العموم فهو ما ورد في فضل سور المفصل، ومما ورد في فضل المفصل عموما ما روى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. وفي هذا الحديث بيان فضل سور المفصل، وأنها من خصائص هذه الأمة وتفضيل الله عز وجل لهم بها، وأن ما في سور المفصل من الفضل والأثر والثواب لم يعطه أحد من الأنبياء والأمم قبلنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن هذه السور على قصر جملها فإن ثوابها وأثرها في الدنيا والآخرة عظيم لا يكاد يدركه أحد. في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم في من سلف كما بين العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال: قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. وقد ورد في فضل سورة تبارك على سبيل الانفراد والخصوص وفضل قراءتها عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمما ورد في فضلها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها المانعة، أي تمنع قارئها من عذاب القبر، وأنها المنجية التي تنجي صاحبها من عذاب البرزخ في القبر، وهو ما بين الموت إلى قيام الساعة، إذ الناس في القبر بين رجلين، معذب ومنعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. وقد ورد أكثر من خبر أن هذه السورة تمنع من عذاب القبر، ومن ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ويشهد لذلك ما روى عبد الرزاق في المصنف والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مات رجل فجاءته ملائكة العذاب فقعدوا عند رأسه فقال: لا سبيل لكم عليه، قد كان يقرأ لي سورة الملك، فجلسوا عند رجليه فقال: لا سبيل لكم، إنه كان يقوم علينا يقرأ سورة الملك، فجلسوا عند بطنه فقال لا سبيل لكم عليه، إنه أوعى في سورة الملك فسميت المانعة، ورواه الحاكم من طريق آخر وصححه. وفي لفظ عند ابن الضريس بإسناد لا بأس به أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه، فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم علي بسورة الملك. قال: فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد وعى في سورة الملك. قال: فيؤتى رأسه فيقول لسانه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم في بسورة الملك. فقال عبد الله: كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة، فهي المانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود يدل على أن أسعد الناس بأجر قراءة هذه السورة بل وسائر القرآن عموما من جمع أربعة أمور: قراءتها بلسانه وهو ذكر اللسان، وفهم معانيها بأن يعيها بقلبه وهو ذكر القلب، والقيام بها في صلاته وقيام الليل خصوصا، وأن يعمل بمضمونها فيخلص لله عز وجل ويأتمر بأوامره وينكف عن نواهيه ولا يأكل حراما ولا يخالف أمره سبحانه. ومن فضائل سورة الملك أنها تشفع لصاحبها حتى يغفر له. روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي لفظ عند ابن حبان في صحيحه: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وهذا معنى أنها تستغفر لصاحبها، أي أن ثواب قراءتها يكون سببا لمغفرة الذنب، كما قيل في سورة البقرة وآل عمران حينما تكونان ظلة على صاحبهما. قال أبو حاتم بن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم تستغفر لصاحبها أراد به ثواب قراءتها، فأطلق الاسم على ما تولد منه وهو الثواب، كما يطلق اسم السورة نفسها عليه، إذ العرب تطلق في لغتها اسم ما تولد من الشيء على نفسه. ومن فضائل سورة الملك أيضا أنها تخاصم عن صاحبها يوم القيامة. روى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح وحسنه الضياء المقدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. وروى عبد بن حميد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لرجل: ألا أطرفك بحديث تفرح به؟ فقال الرجل: بلى يا ابن عباس. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك واحفظها وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية، وهي المجادلة، تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب إلى ربها أن ينجيه من النار إذا كانت في جوفه، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر. ولذا فإن من فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم قراءتها قبل نومه. روى الإمام أحمد والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ينعم علينا بحسن قراءة كتاب ربنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.